بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من العين والحرث والماشية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. ولمسلم في رواية: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه. ولمسلم في رواية: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. ولمسلم في رواية: ثمر بدل تمر. عن جابر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. باب ما ليس فيه زكاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ولمسلم في رواية: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. باب ما جاء في مانع الزكاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وللبخاري: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، وفيها: وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. باب في زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد، أو رجل أو امرأة،

يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وللبخاري: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شأني؟ أيرى في شيئا؟ ما شأني؟ فجلست. باب الحض على الصدقة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، ونحن ننظر إلى أحد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار، إلا دينار أرصده في دين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا، وحثى بين يديه، وهكذا عن يمينه، وهكذا عن شماله. قال: ثم مشينا، فقال: يا أبا ذر. قال: قلت: